تدبلبا فصافنات الاصايل هاتولي اقرب طقمه واول وسيله حبه مع الله يا رجال الكبايل من وين ما حب اللقى نرتكله يذيع على برق الكرامات تخايل لا بارك الله فالنفس الدليله يذيع على برق الكرامات تخايل لا بارك الله فالنفس الدليله لا تزهم الا كل شاجع وهايل اهل القرون المرجبات الجلاله السم نرقم للعدا والهوايل ادق طبل الحرب شب فتيله الجمله تزهبها رجال الجمايل الخزي شامه فالوجايه العماله قطب الباط الصافنات الاصايل هاتوني اقرب طقمه واول واسيله حبه مع الله يا رجال الكبايل من وين ما حب اللقاء نرتكله يذيع على برق الكرامات تخايل لا بارك الله فالنفس الذليله يذيع على برق الكرامات تخايل لا بارك الله فالنفس الذليله لا تزهم الا كل شاجع وهايل اهل القرون المرجبات الجلاله السم نرقم للعدا والهوايل لدق قبل الحرب شب فتاله الجمله تزهبها رجال الجمايل والخزي شامه فالوجايه العماله الجمله تزهبها رجال الجمايل والخزي شامه فالوجايه العماله